رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سؤال واحد أجده أمامي يمكن وصل إلي في الأسبوع الماضي، ولكن لا علاقة له إطلاقا بدرسنا، فأرجو من الأخ السائل أن إذا أراد الإجابة على سؤاله أن يوجه هذا السؤال إلي يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة في الدرس الذي أجيب فيه على الأسئلة المختلفة إذا ألهمني الله عز وجل الجواب. الآن نبدأ بالحديث 39، فقد انتهينا من شرح الحديث السابق، وانتهينا في الأسبوع الماضي من شرح آخر فقرة من فقراته. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا حديث مختصر عبارة عن جملتين تقريبا، إذا كتبنا الحديث لا يزيد على سطر واحد. نص الحديث هذا: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن مع ذلك فقد ذكره الإمام النووي في 40 التي اختارها لنا من جملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن هذا الحديث على قصره وصغره ينطوي على أصل كبير من أصول الشريعة الإسلامية. فإذا أردنا أن ندقق نستطيع أن نلاحظ بأن نصف الشريعة الإسلامية مندرج تحت مضمون هذا الحديث، بمعنى أننا عندما ندرس الفقه الإسلامي أو ندرس الشريعة الإسلامية نجد هنالك أحكاما كثيرة جدا فيما يتعلق بالتصرفات التي تدخل تحت الخطأ، والتصرفات التي تدخل تحت النسيان، والتي تدخل تحت الإكراه. هذه التصرفات كلها تأخذ أحكام هامة جدا دل عليها هذا الحديث الذي لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير فيه عن هذا الأصل على سطر واحد. لذلك وضعه الإمام النووي بين الأحاديث التي اختارها من جملة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لاحظ الشكل: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فماذا أفادت كلمة لي؟ أفادت أن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن الله عز وجل سامح أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام في أخطائها وفي نسياناتها وفيما أكرهت عليه، سامح الله عز وجل أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أجله صلى الله عليه وسلم، أي بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكلمة هذه تدل على أن هذه مزية خاصة لأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام في الشرائع السابقة، لا سيما في شريعة سيدنا موسى، في الأحكام التي أخذ بها بنو إسرائيل، لم يكن الباري عز وجل قد تجاوز لهم عن هذه الأشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى ميز أمة محمد عليه الصلاة والسلام بكثير من رحمته وبأنواع متعددة من الفضائل أكرمها الله عز وجل بها إكراما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور من جملة ما أكرم الله به أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام. فهذه هي دلالة كلمة لي، إن الله تجاوز لي، أي من أجلي تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثلاثة أشياء: أولها الخطأ. ما هو الخطأ؟ وما الفرق بين الخطأ والنسيان؟ قال العلماء كشارح هذا الحديث وغيره: الخطأ أن يقصد الإنسان عملا نبيلا بنية حسنة ولكن مسعاه لا يحقق قصده، هذا العمل يسمى عملا مخطئا. يكون للإنسان هدف أن يصل إلى الحق فيسعى ولكنه لا يصل، يبذل جهده ولكنه لا يقع أو لا يصل إلى الغاية التي استهدفها، هذه العملية كلها تسمى خطأ. وكثيرا ما نقع نحن في هذه التصرفات، الإنسان يعامل صاحبه معاملة معينة، يقصد من خلال هذه المعاملة الخير ويكون له قصد نبيل، ولكنه فجأة يجد أن عمله أثمر غير ما قصد، ويجد أن ضررا قد ترتب على مسعاه. هذا العمل ماذا نسميه؟ نسميه خطأ، أي أن هذا الإنسان لم يكن يقصد هذا الخطأ، لم يكن يقصد أن يفعل هذا الفعل الذي لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. الأصل أن يكون هذا الإنسان عاصيا بهذا السبب، لأنه ربما أضر صاحبه وربما أساء إلى الآخرين. وإذا كانت الخطيئة في طاعة من الطاعات أو في عبادة من العبادات فإنه لم يحققها على وجهها، الأصل أن يكون هذا الإنسان غير مقبول عند الله عز وجل، ولكن لطفا من الله عز وجل وتفضلا فإن الله عز وجل يعد خطأه صوابا ويتجاوز عن عمله الذي لم يأتي إلا بنتيجة فاسدة أو بنتيجة لا تتفق مع الحق الثابت عند الله سبحانه وتعالى. هنا نأتي بأمثلة من عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أمثلة كثيرة جدا. من هذه الأمثلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم، وذلك عندما رجع من غزوة الأحزاب، قال، نادى في أصحابه جميعا قائلا: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ما أحد يصلي العصر إلا في بني قريظة. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ تفهمون من هذا الكلام أن الرسول يريد أن يقول عليكم أن تكونوا جميعا في وقت العصر في بني قريظة، هذا هو معنى هذا الكلام. واتجه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة، لكن بعضا منهم تأخر في الطريق لسبب أو لآخر، ووجدوا أن الشمس تكاد تغرب، فقالوا في أنفسهم طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فإذا ما لازم نصلي العصر ولو الشمس غابت ولو أدن المغرب، ما ينبغي أن نصلي العصر تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانا لهم قالوا لا، ما هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قصده أن نكون في وقت العصر في ذلك المكان، الآن لأسباب معينة لم نستطع أن نحقق ما أمرنا به، أقل المراتب نصلي العصر في الطريق، ما نجمع أمرين اثنين كل منهما محظور، فوقعنا في يعني أمر لا نقع في الأمر الثاني. فهؤلاء صلوا في الطريق والفريق الأول ما صلى، ووصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعا أحد الفريقين أخطأ، قطعا، إما هذا وإما ذاك، ولكن الله عز وجل تفضلا منه وإكراما لم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولم يعاقب لا هؤلاء ولا هؤلاء، وتقبل الله اجتهاد هؤلاء وهؤلاء. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي، تجاوز لي عن أمتي الخطأ. هذا مثال على ذلك. عندما وصل الجميع إلى بني قريظة الذين صلوا طبعا أخبروا الرسول برأيهم، والذين لم يصلوا قضوا الصلاة في بني قريظة، والنبي عليه الصلاة والسلام برر عمل هؤلاء وبرر عمل هؤلاء. تبريره ما معنى أنه برر؟ يعني أنه لم يعاتب لا الذي أخطأ ولا الذي لم يخطئ، كل منهما نال أجره. وتأكيدا لهذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لاجتهاد العالم عندما يجتهد أو الحاكم عندما يجتهد، يقول إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام تعميق لقوله هنا الحاكم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام رئيس الدولة، رئيس الدولة أو القاضي الذي يقضي بين الخصوم، كما أنه عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطبق كلامه على العالم عندما يجتهد في معرفة حكم من الأحكام، أو على الإنسان الذي يريد أن يصلح في مسألة اجتماعية فيجتهد جهد استطاعته. هؤلاء كلهم إن أصابوا فلهم أجران عند الله عز وجل، وإن أخطأوا فلهم نصف الأجر الذي يناله المصيب. معنى هذا أنهم بعيدون عن العقاب وبعيدون عن العذاب أو عن سخط الله سبحانه وتعالى، بل لهم عوضا عن ذلك الأجر. أخطأوا لا مانع من ذلك، الخطأ مرفوع، وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن عباده ذلك. المسألة إذن عامة، تتعلق بالأحكام الشرعية، تتعلق بالتصرفات الدنيوية. رجلا باع متاعا وهو لا يقصد الغش أبدا، لا يريد إلا النصح لصاحبه، ولكنه خطأ اعطاه متاعا معيبا. هل على هذا العمل على هذا الانسان من وزر؟ لا وزر عليه. هذا معنى الخطأ، اراد قصدا مبرورا ولكنه لم يوفق في تطبيق عمله على ذلك القصد المبرور، هو مثاب وليس بمعاقب اطلاقا. كذلك اذا ما اراد الانسان ان يصلح بين شخصين فسلك مسلكا اخطأ فيه، بدلا من ان يصلح افسد، لكنه لم يكن يقصد الفساد ابدا، وانما كان يقصد الصلاح، يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن خطئه، بل يثيبه ربما. الفساد الذي ترتب يسوى بطريقة أخرى ربما نذكرها بعد قليل. وهكذا كل خطيئة جاءت عفوا وبدون قصد من الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز لصاحبها عنها. لكن أهم ما يعنينا في هذا الصدد الخطأ في الأحكام. الخطأ في الأحكام نفس الكلام ينطبق عليه، نفس الشيء، ولكن مع فارق واحد. الإنسان الذي يريد أن يجتهد في أحكام الشرع ينبغي أن تكون عنده طاقة على الاجتهاد، عندئذ نقول إذا أخطأ يثاب وإذا لم يخطئ أيضا يثاب. يعني كل عمل بده يعمل الإنسان بده يحط في احتماله أنه يصيب ولو بالمئة 30، عندئذ إذا لم يصب نقول إنه غير معاقب عند الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان يخبط هكذا يغامر بدون تفكر، احتمال إصابته كم؟ يمكن 1% أو 10%، عندئذ هذا لا يسمى خطأ، هذا في حكم المتعمد. أظن هذا الكلام واضح. نفس الكلام ينطبق على الشريعة الإسلامية. إذا ما قرأت آية في القرآن ممكن أن أجتهد، بقول هل معنى الآية كذا وكذا وكذا، إذا الحكم الشرعي كذا وكذا. لازم حتى ينطبق عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أن تكون عندي دراية باللغة العربية، دراية بمعاني كلام الله عز وجل، ثقافة إسلامية واسعة بشكل ما، حتى أفرض احتمال الصواب في اجتهادي، حتى أفرض أنه بالمئة 40 أو 50 يمكن يكون اجتهادي صحيح، عندئذ لو أخطأت فإن الله لا يعاقبني. ولكن إذا كانت معلوماتي في الشريعة الإسلامية قليلة ولغتي العربية ضعيفة ودرايتي بالثقافة الإسلامية دراية ناقصة جدا، ففي هذه الحالة اجتهادي غير مقبول، وخطأي لا يسمى خطأ بل كأنه يعتبر تعمدا، لأنني أعلم أنني في مغامرة هذه لن أصيب الحقيقة بالمئة 80 أو بالمئة 85، واحتمال 10 أو 15% طبعا احتمال قليل جدا. فهذا يعني أنه لا يجوز لأي إنسان أن يجتهد، وإنما يجتهد من توفرت لديه وسائل الاجتهاد. وهذا قرار منطقي عقلي نطبقه في الدين وفي أمور الدنيا. أنت عندما توكل إنسانا في تجارة بمالك تقول هذا مالي و وكلتك أن تتاجر به، متى تتجاوز عن خطئه؟ تتجاوز عن خطئه إذا درس وفكر ورتب الأمور وفرض الاحتمالات المختلفة ثم اتكل على الله. عندئذ إذا أخطأ في قصده فإنك تتجاوز عن خطئه، لأنه لم يقصر وعنده طاقة وفكر اجتهادي وتجاري، فأنت تتجاوز عن خطئه. لكن أرأيت لو أن هذا الذي أعطيته المال غامر بدون علم وبدون بصيرة وبدون دراسة وبدون نظر ثم قال أنا أخطأت والخطأ مرفوع ومتجاوز عنه، تقول له هذا ليس خطأ، لأنك لم تعتمد في عملك على البصيرة، ولم تعتمد في عملك على الدراية وعلى النظر، فهذا الإنسان محقوق ومؤاخذ. واضح هذا الكلام أظن؟ هذا الذي نقوله في شؤون الدنيا نقوله أيضا في شؤون الدين تماما. فلكل إنسان أن يجتهد في فهم أحكام الله أخذا من القرآن والسنة، ولكن على أساس أن تكون لديه دراسة ومعارف وعلوم بالشريعة الإسلامية وبكتاب الله عز وجل أو بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأما إذا كان إنسانا عاميا أو مثقفا بعلوم دنيوية لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، فهذا الإنسان إن اجتهد فاجتهاده محرم، حتى لو أصاب فإصابته أيضا محرمة. يعني لو أن إنسانا غامر واتجه إلى جهة وقال هذه هي القبلة أصلى، لو صادف أن اتجاهه صحيح صلاته باطلة. لو أن إنسانا اتجه إلى القبلة وصلى الظهر، ما فكر أدن الظهر ما أدن الظهر، ما نظر إطلاقا. لو فرضنا أن الوقت كان قد أذن ودخل، فصلاته على كل باطلة، ذلك لأنه يعد هازئا يعد لاعبا، والعبادة تتنافى مع هذا الأمر. نتيجة هذا الكلام أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن لنا أن الله تجاوز لنا عن الخطأ، لكن متى يكون الخطأ خطأ؟ إذا لم يأل الإنسان جهدا ولم يقصر في أن يكون عمله مطابقا لهدفه الشرعي الصحيح، وداس وتأمل ونظر ثم أخطأ، معلش ما في مانع يثاب بدلا من أن يعاقب. ولا يجوز لنا أن يؤاخذ منا الواحد الآخر في مثل هذه الحالة. لكن إذا غامر الإنسان بدون نظر وبدون فكر وبدون تأمل إطلاقا، لا في شؤون الدنيا الخطأ متجاوز عنه، ولا في شؤون الدين الخطأ متجاوز عنه إطلاقا. ومن هنا كان لابد للمسلم الذي لم يكن من العلماء ولم يصل علمه إلى درجة الاجتهاد، كان لابد له أن يتبع إماما من الأئمة المجتهدين الذين شهد لهم العالم برسوخ قدمهم في دراية الشريعة الإسلامية وفهم أحكامها. ذلك لأن اتباعه للكتاب والسنة لا يكون إلا بهذه الطريقة. والإنسان الذي يغامر فيترك اتباع الأئمة المجتهدين ويزعم أنه يريد أن يتبع القرآن مباشرة أو السنة النبوية مباشرة، فالحقيقة أنه يضل عن القرآن ويضل أيضا عن السنة النبوية المطهرة تماما. هذا شيء معروف منطقي لكل إنسان. ولكن مع الأسف مع هذا كله نظل نسأل من قبل كثير من الإخوة، هل يجب علينا أن نتبع إماما من الأئمة في عبادتنا وسلوكنا؟ ونحتاج أن نقف ونشرح ونقدم ونؤخر ونفصل حتى يتبين لهذا الأخ الجواب، في حين أن المسألة بسيطة جدا. ولا أدري لماذا لا نفهم هذا الأمر في أمورنا الدنيوية، نفهمها، لماذا لا نفهم هذا الحق في أمورنا الدينية؟ لاحظ، إذا كان لك طفل مريض ولا سمح الله وأنت لست طبيبا مختصا، حتى ولو كانت لديك دراية ضعيفة بقوانين الطب، ولو كنت تعلم نوعا ما طبائع الأدوية والأمراض البسيطة وما إلى ذلك، فهل تسمح لنفسك بأن تستقل بمعالجة طفلك هذا وأنت لست طبيبا؟ تفعل ذلك؟ لا تفعل. وأنت أيضا تعلم أنك إذا رأيت صديقا لك وهو ليس بطبيب غامر وطبب ابنك ثم عالجه بدواء ثم كانت منيته في هذا الدواء وتوفي الولد، أنت لا تعد عمله هذا خطأ متجاوزا عنه، أليس كذلك؟ لا تعد عمله خطأ، بل تقيم عليه الحجة وتقول له أنت لست طبيبا، ما الذي دفعك إلى أن تدخل فيما ليس من شأنك وتحمله المسؤولية من هذا المنطلق؟ صحيح هذا أم لا؟ شيء نعلمه جميعا. لماذا عندما نريد أن نتصرف التصرف نفسه في أمور الدين لا نفقه هذه الحقيقة؟ أريد أن أبيع، أريد أن أفهم الربا، أريد أن أعلم مبطلات الصلاة، أريد أن أعلم دقائق صلاة الجماعة مثلا، أحكام معينة للعبادات أو لغيرها. لماذا في هذه الحالة رأسا تريد أن تأخذ الحكم من حديث من النبي عليه الصلاة والسلام أو آية من القرآن وأنت لم تتخصص لا بدراسة السنة ولا بدراسة القرآن؟ في أمور الدنيا تعلم قيمة الاختصاص، وفي أمور الدين لماذا لا تعلم قيمة الاختصاص؟ الدنيا كلها تعلم أن بناء إذا قام واستقل بإقامته إنسان لا خبرة له بفنون الهندسة ثم تقوض البناء وتهدم، القانون والشريعة الإسلامية تجرم هذا الذي أقام البناء على غير أساس فني، وإذا جاء قال والله أنا اجتهدت وأنا ما قصرت وفكرت وعملت وكذا وكذا، كل كلامه هدر ولا يعتد به، لأننا نقول أنت لست مختصا، وإذا لم تكن مختصا فعملك كله لا قيمة له، تكون مختصا بعد ذلك الخطأ متجاوز عنه، لكن إذا لم تكن مختصا إقدامك نفسه يعد عملا غير مشروع، لذلك لا يقال عنه هذا خطأ. فالأمر نفسه ومن باب أولى يأتي في نطاق الدين، الدين أدق من أمور الدنيا، نصوص القرآن ليست من السهولة بحيث نفهمها كما نفهم نصوص الجرائد، نصوص الحديث ليست من السهولة بحيث نلصق حكما بنص ثم نسير على بركة الله، لا، هنالك قواعد، هنالك فن برأسه اسمه فن استنباط الأحكام من النصوص، قواعد الأصول الشرعية، كل هذه أمور ينبغي أن نعلمها وندرسها. رجلا يأتي فيسأل أحد العلماء، شاب لا علم له بالشريعة الإسلامية إطلاقا، يقول له إذا ما جامع الرجل أهله ولم ينزل وانفصل عن أهله بدون إنزال هل يجب عليه الغسل؟ قال نعم يجب عليه الغسل. قال لا خطأ، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الاغتسال بالماء إذا رأى الإنسان في نفسه الماء قد خرج منه. إنسان لم يدرس شيئا من الشريعة ولا ألم بأطراف الأحاديث التي تتحدث عن باب الطهارة والغسل، سمع هذا الحديث فهم من هذا الحديث إذن الجماع لا يستوجب الغسل إن لم يحدث معه إنزال، خلاص، وأخذ يحاجج ويناقش به العلماء. تصور هذه ظاهرة اسمها استهانة بالدين. نحن في الوقت الذي نعظم دنيانا ولا نخطو خطوة واحدة في عماراتنا، في تطبيبنا لأهلنا وأولادنا، في شؤوننا الدنيوية كلها نعتمد على من؟ على أصحاب الاختصاصات. إذا جاء الدين كلنا أصحاب اختصاص، هكذا، هذا مظهر من مظاهر الاستهانة والاحتقار والازدراء لدين الله عز وجل. هذا الإنسان لو كان مجتهدا، شوفوا الفرق بقى، لعلم أن الرسول أيضا قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قام تعارض بين هذا الحديث نصا وبين المفهوم المخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، في قواعد الاستنباط أن النص أقوى من المفهوم المخالف، فنأخذ من حديث إنما الماء من الماء منطوقه ونترك مفهومه عملا بمنطوق حديث آخر، وهو إذا التقى الختانان. طبعا الكلام اللي عم بحكي يمكن في بعض منا مو فاهم شو عم أقول، وهذا شيء طبيعي. هذا يدل على أن علينا أن نحترم دين الله عز وجل، فأحد شيئين: إما أن نكون قد تعبنا على أنفسنا ودرسنا أصول الاجتهاد والنظر والبحث، ما لا مانع، يجب علينا أن نجتهد، وإما أننا لم نصل إلى هذه الدرجة. كل واحد منا له اختصاص، هذا موظف، هذا تاجر، هذا طبيب، هذا مهندس، مو كل واحد منا فاضي يدرس الشريعة الإسلامية ويتفرغ لها. عندئذ ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نتمسك بذيل إمام من الأئمة المجتهدين حتى لا نتنكب ونخطئ، لأن الخطأ في هذه الحالة غير مقبول إطلاقا ولا يدخل تحت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نسأل هل من دليل على هذا الكلام، النبي قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، هذا أخطأ وهذا أخطأ، شو عليه؟ لا، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الذي لا يعلم لا يجوز له أن يجتهد، فإن أخطأ فهو غير معذور، لكن إذا كان عالما وأخطأ لا مانع. لاحظوا بقى الفرق في الشريعة الإسلامية: الطبيب طبب إنسانا، طبيب مختص يعلم ولم يقصر، ثم أخطأ في الطب ولم يكن هذا العلاج صالحا له، هل يتحمل الطبيب مسؤولية خطائه؟ لا يتحمل. ولكن من طبب ولم يكن بالطب معروفا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يحمل مسؤولية خطائه، لا يدخل تحت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني متى ما كان الإنسان وصل إلى درجة الاختصاص يدخل تحت قول النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، لا مانع. هذا الإنسان كل واحد منا بيخطئ، لكن لم يكن من الأطباء وتدخل فيما ليس من شأنه يحمل هذه المسؤولية. قاعدة تطبق على شؤون الدنيا وعلى شؤون الدين، وليس فيها أي استثناء إطلاقا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. لكن قبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية، ها هنا نقطة لغوية دقيقة: يقال فلان مخطئ ويقال فلان خاطئ، وبينهما فرق. فلان مخطئ يعني المعنى الذي نقوله، أي أراد الحق وانزلق فوقع في باطل، وهو لم يقصر وكانت عنده العدة والطاقة لكنه لم يصب الحق، هذا يسمى مخطئا ونتجاوز عنه والله لا يحاسبه إطلاقا، نقول هذا خاطئ. الخاطئ أي الإنسان المتعمد الإساءة، هذا الخاطئ. لاحظ الفرق الكبير. تقول فلان خاطئ أي أنه ارتكب إساءة في حق ربه أو في حق الناس من عباد الله عز وجل عن عمد وقصد وبدون عذر، لا تسميه مخطئا ولكنك تسميه خاطئا. والله عز وجل يقول إنه كان خطأ كبيرا، خطأ، ما قال خطأ، الخطأ من خاطئ والخطأ من مخطئ، وهذا المعنى ينبغي أن نراعيه في التفريق بين الأمرين. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله بقيت مسألة هامة في هذا الموضوع، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. تجاوز لي، ما معنى تجاوز لي؟ أي رفع الإثم عن المخطئ بالشرط الذي ذكرناه الآن، رفع الإثم، لكن التسوية الحقوقية لا. الله عز وجل تكفل برفع الإثم عن كل من ارتكب وزرا عن خطأ، وعنده كان التأمل والنظر والبحث، ولكنه انزلق وأخطأ. هذا الإنسان أيها الإخوة تجاوز الله له عن هذا الخطأ، بمعنى أنه لا يلحقه وزر وإثم يوم القيامة. لكن إذا كانت هنالك غرامات، إذا كانت هنالك تسويات حقوقية، هل تلحقه هذه المسؤوليات أم لا؟ تلحقه. وننظر إلى تطبيق ذلك. رجل راكب سيارته ويؤدي حق السير تماما، وعنده اختصاص في قيادة السيارة، عنده خبرة كافية في ذلك، ولم يأل جهدا في أن لا يؤذي أحدا في سيره، ولكن أخطأ وانزلق فأصاب إنسانا أو أصاب بهيمة فارتكب جريمة بسبب ذلك، قتل إنسان دهسا بسيارته عن خطأ، هذا الإنسان يقال عنه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، بمعنى أن الله لا يعاقبه يوم القيامة عقاب قاتل النفس. لكن هل نلاحق هذا الإنسان بالدية أم لا؟ نلاحقه بالدية ونطالبه بالدية. دية الخطأ معروفة لحالة غير دية العمد. هذا معنى الكلام الذي أقوله لكم. يمكن أن يتساءل إنسان، طيب ما الفرق؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، ينبغي أن لا يأثم، وينبغي أن لا نلاحقه أيضا بالغرامة ولا بالدية ولا بشيء. لا، الله عز وجل رفع ما يتعلق بحقه أي الإثم أو الوزر أو العقاب، لكن هنالك ثغرات تتفتح بين الإخوة من البشر في مثل هذه الحالات، وهنالك قلوب تتحطم وجروح تظهر بين الإنسان وأخيه، فإذا لم نسد هذه الثغرة وإذا لم نحاول أن يندمل هذا الجرح فإن الأحقاد والضغائن تستشري بين النفوس. فكيف السبيل؟ السبيل هي التسوية الحقوقية بين الطرفين، يعني نطالب هذا الإنسان بأن يدفع الدية لأولياء المقتول، لا لأنه ارتكب جريمة، فهو عند الله غير مخطئ غير معاقب يعني، ولكن أنا وإن هذا الإنسان قد جرح قلبه بمقتل ابنه أو أخيه، فمن أجل أن لا ندع للشيطان نافذة يتسلل منها إلى إثارة البغضاء بين هذا وذاك، نقول لهذا الإنسان الذي أخطأ في سيره وفعل ما فعل، نقول له اذهب فاعرض الدية على أولياء المقتول. وهذا يسميه الفقهاء حكما وضعيا لا حكما تكليفيا. وهكذا كثير من الغرامات وكثير من الحقوق التي بهذا الشكل من هذا القبيل. في عقاب رباني الخطأ بيمسح العقاب الرباني، لكن هنالك مجتمع دنيوي ينبغي أن لا ندع فيه مجالا للشيطان وأن لا ندع فيه مجالا للأحقاد والبغضاء، من أجل ذلك ماذا نصنع؟ نلاحقه بالدية. لكن الدية كمان ما هو بيدفعها؟ بيدفعها مين؟ أسرته، العصبة من جماعته بيسموهم العاقلة، أبوه ابنه أخوه، يعني الجماعة من ورثته الذين يكونون عصبة له إذا مات، هم الذين يتعاونون في دفع الدية. فإن لم تكن له عصبة فالدولة هي المسؤولة عن سد هذه الثغرة. وهذا مظهر من مظاهر الضمان الاجتماعي الذي تكفلت به الشريعة الإسلامية لمن يطبقون حكم الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا إذن، نحن عندما نقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، نقصد الإثم العقاب. لكن إذا كانت هنالك عبارة عن مسؤوليات مدنية أو غرامات، لا، هذه لا تذهب ولا تموت. الباري سبحانه وتعالى يعني جوابا على من يقول منين جبت الفرق هذا، الله عز وجل الرسول عم بيقول ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ، الباري قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. يعني شوف كلمة الا ان يصدقوا فيها تنبيه لولي المقتول انه شو يساوي، انه يسامح، ولكن ان لم يسامح لا بد رغم انه مخطئ. فمن هنا عرفنا ان معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ اي تجاوز لي من حيث رفع الاسم فقط، اما التسويات الحقوقية فهذا لا بد من القيام بشأنها، ولا بد للأمة المسلمة ان تكون متضامنة متكافلة في سبيل تنفيذ هذا الأمر. إلا ربع. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والنسيان، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. النسيان أيضا مما تجاوز الله سبحانه وتعالى لنا عنه، والحديث عن النسيان حديث طويل أيها الإخوة، في الدقائق الباقية نجيب على أسئلة وردتني إذا كانت متعلقة بالدرس. هل هو مخالفة شرعية؟ وهل هناك فرق بين الشرع والقانون في هذه الأحوال؟ أما الفرق طبعا هنالك فرق بين القانون المتبع الآن في هذه القضايا وبين أحكام الشريعة الإسلامية. بالنسبة للسجن للحبس، في بعض الأحيان لا يشرع الحبس، ولكن في بعض الأحيان يشرع. إذا علمنا أن هذا الإنسان قد يفر من دفع الدية لصاحبها فيجوز لولي أمر المسلمين أن يحبسه رهن إعطاء هذه الدية، يعني من أجل ضمانة إعطاء الدية يفعل ما تقتضيه المصلحة، أما ما في غرض بذات الحبس لذاته أبدا. مثلا اذا واحد اتكفل فيها هذا عنده من خلاص اذا ما حكما هو بده يدفع بقى شرعا كمان نتركه ما بيجوز عندئذ سجنه. اخ اخر يقول ربما ظن الانسان ان ما تفضلتم به في تفسير كلمة لي يناقض العدل الالهي المطلق، اقصد ما قلتم من عدم وجود ما اعطى لله للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية عند شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. أنا ما فهمت تماما ما يريده الأخ، لكن يبدو أنه يريد أن يقول أن العدالة المطلقة تقتضي أن يعامل الله عز وجل بني إسرائيل كما يعامل هذه الأمة. يا أخي العدالة التي تتحدث عنها ما معناها؟ العدالة التي تتحدث عنها هي أن يكون الإنسان فيما يتعلق بالآخرين الذين لا سلطان له عليهم غير ظالم. لكن هذا الكلام لا يرد بالنسبة لمن يتصرف في ملكه، فالله عز وجل عندما يرحم من يشاء من عباده ويشدد على من يشاء ويسهل الأمر لمن يشاء، المسألة كلياتها عم تكون مع من؟ عباده، ممتلكاته. إذا أراد أن يعاقبهم كلهم هل يعد هذا ظلما؟ الظلم أن يتصرف الإنسان بملك الغير، هذا معنى الظلم لغة. فالله عز وجل عندما يعاقب من شاء من عباده هل يتصرف بملك الغير أم بملكه؟ هذا شيء. شيء ثاني، من قال لك إن الله عز وجل تفضلا منه لم يطبق في هذا الحكم الدقيقة؟ ما شدد الله على بني إسرائيل إلا يوم أن استأهلوا هذا التشديد، وما سهل الله على أمة سيدنا محمد إلا لأنه علم أن الحكمة تقتضي ذلك. كان بنو إسرائيل من أفضل الناس على وجه الأرض، وكان الله عز وجل يكرمهم كما قال في أوائل سورة البقرة عندما كانوا يستأهلون الإكرام. فلما ركلوا نعم الله عز وجل ولما استدبروا حقوق الله وأداء واجباته، عندئذ شدد الله عز وجل عليهم. فما شدد الله على أمة إلا بعد أن استأهلوا التشديد، وما لطف بعد ذلك بأمة إلا لأن الحكمة اقتضت ذلك. فالعدل الإلهي المطلق يقتضي التغيير والتبديل حسب حال الأمم. واقع بني إسرائيل مثل واقع الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام طبعا يختلف. بنو إسرائيل نفسهم في عصر من العصور كان الله قد فضلهم على العالمين، ثم في عصر من العصور قال الله عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فالمسألة كما قلت لك، فبظلم، أيوة هذه الآية فيها قول الفصل في هذه الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بظلم من فعلنا ذلك. المسألة ما هي اعتباط يا أخي؟ على فور رؤياكم السابقة عن الدية، هل يجوز الغرم أي تحل قيمة شيء ما نتيجة خرابه دون قصد؟ نعم، نفس الشيء. إذا كان الإنسان يعني في طريق ماشي، يعني داببته وإجت وعفست في طعام إنسان أو كذا فأتلفت، بيغرم ولو هو ما فعل ذلك، داببته فعلت ذلك ومو بقصده. لكن في حالات تستثنى، العاري واحد أعطى صاحب عاري قال له هالكتاب خد اقرأ في عاري عندك، فتلف شيء من الكتاب بحكم طبيعة العمل اللي أعار الكتاب من أجله، هذا لا، لأنه كأنما أذن له بأن يعمل العمل الذي من شأنه أن ينقص قيمته، هذا ما بيضر. واحد وضع أماني عند الثاني ودار باله عليها وصانها ورعاها وحطها في حرز مثلها، بعدين أصابها التلف والعطب هيك من الله سبحانه وتعالى، ما بيكون مسؤول ولا بيغرم، لأن يد هذا الإنسان يد أماني. في حالات لا، وفي المسألة إلها حكم. نعم صار. طيب، إذا كانت هنالك أسئلة أخرى أجيب عليها إن شاء الله في درس مقبل، والحمد لله رب العالمين.